السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بايندينج جلوبولين. على فكرة 99% من الهرمون 90% من الهرمون ماسك في البايندينج جلوبولين وماسك في الألبومين. خلاص 1% ماشي. العربات دي مين؟ الالبومين والجلوبولينز. اسمهم ايه جلوبولينز؟ اسمهم سكس هرمون بايندينج جلوبولينز. 99% من الهرمون ماسك في الالبومين والجلوبولينز، 1% بس اللي فري. وعلى فكره 1% ده اللي فري دوت هو الاكتيف بارت. هو الاكتيف ايه؟ اكتيف بارت. ماشي. مين بقى كده؟ مين بقى؟ خلاص العربات سهله، خلاص الكاريرز في الدم سهله، خلاص عرفناها. نيجي بعد كده ايه الدكاتره؟ نيجي بعد كده ليه المستهلك؟ المستهلك لان الاورجن نفسها. يهمني اول حاجه تقول لي ما هو الميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف اكشن اوف ايترون. على فكره الايترون زي البروجسترون زي الاندروجين زي الترويدز كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن كورتيكوسترويد، عباره عن سترويد. والسترويد عباره عن ايه يا دكاتره؟ او ايه بقى اسمهم؟ لايبوفيليك. يعني ايه لايبوفيليك؟ حبه ليبز وكان كروس ميمبرينز. يبقى خلي بالكم الاسترويد تمام كان كروس ميمبرينز. يعني ايه تعدي ميمبرينز؟ يعني ايه يا دكاتره؟ يعني بص كده ماشيه ازاي؟ ماشيه كده ادي هنا كده اللي هو الايتروجين. هيعمل ايه يا دكاتره؟ هيمشي، هيلاقي قدامه مين؟ سيل ميمبرين يعديه. اذا قدامه مين؟ سيل ميمبرين يعديه. الله، ده حاجه مختلفه جديده خالص عن مين؟ حاجه جديده عن الجينر اتش وعن الاف اس اتش وال اتش و اتش سي جي. انت فاكرين كان الجينر اتش كان بي مكاس اكشن بتاعه ازاي؟ انترنالايزيشن. كان الريسبتور بيمسك فيه ويخش ويفصل من السيلز ميمبرين ويخش جوه جوه الخليه. تمام؟ عارفين يا دكاتره الاف اس اتش والال اتش والاتش جي كان بيشتغل ازاي؟ كان الروتين ازاي؟ يمسك فيه السيل ميمبرين بس ويطلع بعد كده السايلنت انجي. لكن هنا الدنيا مختلفه شويه. ايه الدنيا مختلفه ازاي؟ لا ده هنا الاتش ده بيعدي السيل ميمبرين ويلاقي النيوكلير ميمبرين معدي مين؟ النيوكلير ميمبرين. هيلاقي الريسبتور بتاعه موجود فين؟ انترا نيوكلير. خلي بالك هنا يا دكاتره الريسبتور اوف ايتر والبروجسترون والاندروجين الريسبتور موجوده فين؟ انترا نيوكلير. معايا؟ جوه مين؟ جوه النيوكلير. وبعدين هيمسك الايتروجين في الريسبتور واتاتش لمين؟ للدي ان ايه. ويصنع ايه الدي ان ايه بقى دلوقتي؟ لما يمسك هنا الايتروجين مع الريسبتور كومبلكس مع الدي ان ايه يصنعه الرسول. مين الرسول؟ هو المسنجر ار ان ايه. يجي على المسنجر ار ان ايه يقوم طالع بره مين؟ بره النيوكليس. يلاقي فين؟ السيتوبلازم. هلاقي عندنا هنا في رايبوزومز. هذه الرايبوزومز بتصنع البروتين اللي يؤدي الى هيستولوجيكال اكشن اوف ذا هرمون. يبقى مره ثانيه الاتش ده بيعدي السيل ميمبرين، يعدي النيوكليس ميمبرين ويلاقي الريسبتور منتظره موجود فين؟ جوه النيوكليس. معايا؟ هيمسك الاتش مع البروجسترون يقوم ماسكين في الدي ان ايه يصنعه الرسول. الرسول اللي يطلع يبلغ بقى الرايبوزومز عشان يطلع مين؟ يطلع البروتينز اللي يؤدي الى الفيسيولوجيكال اكشن. معايا؟ طيب بص بقى يا دكاتره، ما هو الفيسيولوجيكال اكشن اوف ذا هرمون؟ اللي هو ايه؟ اللي هو المستهلك. عايزين نعرف بقى مين المستهلك بقى؟ الهرمون ده بيأثر على الجسم كله. يعني ايه على الجسم كله؟ يعني جسم كله جنرال. واللي يهمني مين بقى كمان؟ اليوترس بقى والسيرفكس والفاجين لوكال. يبقى عندنا هنا في البروتين ده بيأثر حاجتين جنرال ولوكال. عايزك تحفظ هنا ثلاث كلمات وهنا ثلاث كلمات ويبقى الموضوع خلص. معايا؟ يعني عايز تعرف جنرال ثلاث كلمات بس. معايا دكاتره؟ ايه ثلاث كلمات؟ يعني نكتب مع بعض، نكتب مع بعض جسم وعقل وقلب. هو الجسم عباره عن ايه؟ هو جسم وعقل وقلب. معايا دكاتره؟ جسم وعقل وقلب. خلاص كده؟ جسم هيعمل في الجسم بقى. لو احنا بصينا كده على فتره البيوبرتي هنلاقي الاثنينز بيحصل لهم بلوغ امتى؟ عن سن 12 سنه. في مصر كده 12 سنه. معايا؟ يعني زي ما بيقولوا عليه. طيب والميلز عن سن 14 سنه. اكبر ناس سنتين. ماشي كده؟ يعني حوالي ثلاث اعدادي. يعني احنا رحنا كده مدرسه اعداديه كده يا دكاتره هنروح اول اعدادي نلاقي منظر غريب جدا. نروح الاول نروح المدرسه الاعداديه نروح الاول على ايه؟ مدرسه في سته ابتدائي. هنلاقي ايه؟ هنلاقي البنات والولاد كده كلهم كده مقارين كده ماشيين بس الولاد ايه؟ اطول شويه من البنات. حلو. نروح فيها اولى اعدادي نلاقي حيوان ده غريب جدا. هلاقي العيال مش باينين، الاولاد مش باينين، امال ايه البنات اسمها ما شاء الله كلهم ايه طولوا. يقول لك يا ابني ده البنت ايه، ده البنت فارس. سمعين هذه الكلمه؟ يقول لك البنت ايه، البنت فارس. يعني ايه البنت فارس؟ فوران يعني سبيرت، سبيرت يعني فوران. فدي اسمها بجد اسمها ايه؟ اسمها جروس سبيرت. دي كلمه يا جماعه اجنبيه، مش يعني مش تاليفه. البنت فارس دي فعلا دي اسمها جروس سبيرت، فوران النبوة. يقول لك البنت يعني بنت فارس يعني بنت تولد، صح ولا مش صح؟ يقول لك البنت يعني لو قارنا كده بين الولاد والبنات تلاقي البنات اصغر من ايه؟ من الولاد. تمام؟ تطول. ليه بقى؟ ده افكت اوف افكت اوف استروجين على البول، بيطول بيكبر البول فالبنت تقوم تطول. لكن لو انت عارف تقول لها بصي يعني لو البنت تولد تقول لها ما هو هي بنت تطول شويه وتقف على كده، امال كلها عارفه البنت هتطول شويه وتقف ايه؟ على كده. يعني معنى كده الاتش ده هيعمل ايه بعد شويه؟ بعد ما نمو للبول هيعمل ايه؟ كلوجر. برافو عليك، هيعمل كلوجر اوف ابيسس. يبقى البنت هتطول البنت هتطول فعلا، لكن بعد شويه هتقف على كده، هيحصل هنا كلوجر اوف ايه؟ اوف ابيسس. بس يفضل طول عمرها يحميها اجينس مرض غريب قوي اسمه اوستيو بوروزس. يعني هي البنت هتطول وهتقف على كده لكن هيفضل طول عمرها في خلال الفترة اللي يطلع فيها الاستروجين هيحميها اجينست اوستيوبوروزس. يعني ايه اوستيوبوروزس؟ يعني مكميه العظام تبقى فيها بورز سهل تتكسر، هشاشه العظام بون فراجيليتي، هشاشه دي اسمها اوستيوبوروزس مكميه العظام. يبقى خلي بالكم هنا يا دكاتره، البنت فارس يعني ايه فارس؟ يعني تولد بيزيد البونجرس حلوه قوي، لكن كلوجر اوف ابيسس يعني يبقى فيها كلوجر ما تطولش مره ثانيه خلاص كده جابت اخرها كده. وده حاجه ستيل بروتكت اجينست ايه؟ اوستيوبوروزس. المشكله دكاتره بقى لو حصل البيوبرتي مبكر، بيوبرتي مبكر يعني ايه؟ يعني بريكوشن بيوبرتي. ايه بقى؟ كان في بعض الاسرار بعض حمدي كان يقول لك ايه؟ يقول لك البريكوشن بيوبرتي تمام؟ تول از تشايلد شورت از ان ادلت، صح ولا مش صح؟ مش هو بيقولوا كده؟ شورت تمام؟ لونج او تول، تول از تشايلد ان هو تشايلد هو طويل عنهم كلهم او هي طويله عنهم كلهم. لكن المشكله بعد كده هتقف على كده، هم بعد كده يكملوا يعني بحوالي 150 سم ما بتزيدش عن 150 سم تقريبا، يعني البريكوشن امبيوتي تبقى قصيره يعني متر ونص. عارفين اقصر حد ريبورتد في العالم كله اقصر قد ايه؟ 52 اللي هو الهند راجل هند نعم؟ يعني هو اصغر واحده دكاتره اصغر حد شافوه فعلا كان 77 سم، كان 77 سم تمام كده، وكان في لسه كان في احتمال يكسر هذا الرقم في الدكاتره 77 سم. ماشي اوكي. نيجي بعد كده الدكاتره بقى ايه؟ ليه؟ حاجه ثانيه غير جروس بيرت. حاجه ثانيه يا دكاتره يقول لك البنت اتخرطت، خرطت البنات. ايه بقى خرطت البنات؟ عباره عن ايه؟ كده في الجسم يعني البنت فارس تمام كده وخرط مين؟ خرط البنات. ايه بقى خرط البنات؟ ايه القصه بتاعته؟ هو عباره عن ديبوزيشن اوف فات. ديبوزيشن اوف فات ان فيمينين ارياز. ديبوزيشن اوف فات ان فيمينين ارياز. يعني ايه فيمينين ارياز؟ يعني الباتوكس يعني البريست يعني الهيبس. معايا يا دكاتره؟ اللي هو الراوند كونتور او الفيمين. الراوند كونتور او الفيمين. المسؤول عن ان هو يترطب الفات ويبقى ليها كده منظر كده تمام هو مين؟ هو الايستروجين. ديبوزيشن اوف فات ان فيمينين ارياز. يبقى خلي بالك في الجسم عندنا حاجتين مهمين، البنت تطول جروث ستارت لكن يؤدي بعد شويه الى كلوجر اوف ابيسس لكن ستيل بروتكت اجينست اوستيو بروزس. تاني حاجه ديبوزيشن اوف فات ان فيمينين ايه؟ ان فيمينين ارياز. طيب ايه بعد كده؟ البريست بعد كده. البريست بعد كده لقينا البريست بقى ايه؟ حاجه بعدين بقى ايه نتكلم فيها حبتين. بص يا شباب لو ده البريست كده هنلاقي البريد ده فيه ايه؟ فيه فات فات فات فات فات فات صح؟ تمام. فيه كمان وهنا فيه بعد كده ضغط، صح ولا صح يا دكاتره؟ ضغط ضغط. وبدل ده بيجي بعد كده بي الجراي او اسماي، وهنا فيه ضغط، صح يا دكاتره؟ طب انا عايز اسالكم سؤال، مين الهرمون اللي بيكون اللبن؟ اللي بيصنع اللبن؟ ميلك برودكشن، برودكشن ميلك برودكشن يعني برو لاكتين، صح؟ ميلك برودكشن او مجهد اللاكتيشن. يبقى اللي بيصنع اللبن مين؟ البرولاكتين. طب مين الهرمون اللي كان هنا في مصر اسمها مايو ايبيثيليال سيلز، وهذا الهرمون ده بيعمل لها كونتراكشن وينزل اللبن من ايه؟ من النبل، اسمه ميلك ايجكشن. اسمه ايه دوت؟ اوكسيتوسن. تمام. على فكره دكاتره البروجسترون بيزود الفولار، البروجسترون بيكسر الفولار. وعلى فكره الايستروجين ده بينشط مين؟ بينشط الضغط. يبقى الهرمونز acting on the breast عشان نجمعهم كلهم. اللي بيصنع لبن prolactin معاك، اللي بيصنع لبن البرولاكتين، اللي بيعمل contractions of the myofascial cells وينزل لبن ميلك ejection هو مين؟ اوكسيتوسين. اللي بيكثر البلاي بروجسترون، اللي بيزود الضغط مين؟ هو الايستروجين. معاش معايا دكاتره انا عايز الورق ده تشوفوه خالص، في ورق دلوقتي احنا كله هنتكلم هنقوله بحرف حرف، بس انت تركزوا معايا وهنجمع بعد كده الورق ده كله بالتفصيل ممكن. يبقى خلي بالك يا شباب، عندنا هنا في هرمونز اكتنج ذا بريست تمام، الايستروجين والبروجسترون والبرولاكتين والاوكسيتوسين. يبقى انا عملت سالتك كده سؤال، قلت لك بقى جوز سبيرت وديبوزيشن اوف فات وعلى البريست هيعمل ايه؟ حد يقول لي بقى بيعمل ايه؟ يلا اول حاجه ها لبن بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل ايه؟ استيميليت الضغط سيستم، صح ولا مش صح؟ تاني حاجه انكريز فات ان ذا بريست، صح ولا مش صح؟ تالت نقطه مهمه قوي كمان خلي بالكم منها، لقينا حاجه غريبه جدا، ان الاتش دوت بيزود البرولاكتين جدا بس بلوكس اتس اكشن. المعلومه دي مهمه قوي. ان على البريست يا دكاتره ان الاتش دوت انكريزز برولاكتين بس بلوكس اتس اكشن. يعني يعني هو بيكثر برولاكتين جدا بس ما يخلوش يشتغل، ما يخلوش ايه يشتغل. معايا يا دكاتره؟ طب يا دكتور ازاي الواحد بيتردع ازاي؟ لا ما خلي بالك بيتردع ازاي بقى، بص بقى القصه دي. لان هنا الاتش دوت بيحضر البريست تمام للايه؟ للرضاعه. فيزود الهرمون اللي بيصنع اللبن. لكن ما تشتغلش دلوقتي، لما انا اقل انت اشتغل، طب تقل امتى ايستروجين؟ ما هو خلي بالكم ان مع الولاده هتنزل مين؟ بلاسنتا اللي هي السورس اوف مين؟ سورس اوف ايستروجين. فده البرولاكتين هيبقى ايه؟ خلاص ريليزد فروم انهبيشن. هيبدا ده يشتغل، يبقى هو عشان كتير يبدا بقى يشتغل ساعتها، يعني الايتش ده عمال طول الحمل يزوده. حلو، بس مش مخليه يشتغل. اول ما الايتش يقع في الارض البرولاكتين ده ايه؟ يبدا يشتغل. معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالك هذه المعلومه دي، والله المعلومه دي يا جماعه تقولها دهن دي. الاتش بيزود البرولاكتين بس بلوكس اتس اكشن، معلومه مهمه جدا. بيزود البرولاكتين اه بس يمنعها عن العمل. طب سؤال يا دكاتره، عايز اسالكم سؤال مهم قوي. اعلى ليفل برولاكتين during pregnancy or during lactation امتى فيه ايه؟ طب راي الناس ايه؟ على ايه ليفل؟ اعلى ليفل برولاكتين during pregnancy or during lactation؟ على فكره يا جماعه مور ذان تيومرز البريجنسي بيزود البرولاكتين مور ذان تيومرز، اعلى ليفل البرولاكتين تمام كده، يعني حتى اكثر من الادينوما بتاعت البيتوتري. هو مين؟ هو الحمل، هو البريجنسي. خلي بالك ليفل عالي جدا، اعلى ليفل البرولاكتين هو ديورنج بريجنسي. خلاص دكاتره معايا كده؟ طب عايز سؤال تاني كده، واحده حامل راح قالت لي دكتور الحامل ايه في دكتور انا صدري بينزل لبن اعمل ايه؟ لو واحده يا جماعه حامل وصدرها بينزل لبن تعمل ايه؟ تفكر في ايه؟ خبرين ها؟ افكر في ايه؟ برافو عليك، افكر ان هو ابورشن او العيل ده مات، صح؟ يبقى لما اجي في الدروس بعد كده ان شاء الله في ستك ابورشن في الميد ابورشن واجي في درس مره ثانيه برضه في الانترا يوترا كده درس لما الاقي كلمه في السنتر مكتوبه ميلك سكريشن فروم ذا بريست يبقى انت فاهم ليه؟ ليه ينزل ميلك من البريست في الواحده اللي بيبي مات في بطنها او واحده اللي بيبي مات وسقط يعني بتسقط ميلك ابورشن يعني ميلك ابورشن عيل مات مستني فاسمه ميلك المنفي الاجهاض المنفي عيل ميت ومتساب معايا او العيل ميت جوه البطن اسمها انترا يوتراين فيتال ديث ده متاخر فيتال ديث متاخر لكن الابورشن بدري فلما عيل يموت الايتشن بيقل فالبراكت يبدا يشتغل يبدا ينزل صدرها لبن فانا اقول لها بسرعه يا ماما من فضلك تعالي النهارده في العياده عشان اعمل لك سونار عشان اتاكد من الفيتال لايف لو واحده جابت التليفون كلمتني وهي بتقول لي الحقن انا في لبن بينزل من صدري هتجيلي النهارده فورا عشان اعمل لك الترا ساوند اتاكد ان ده ماله ان ده عايش معايا طيب هذه المعلومه الناس كلها عارفينها دي معلومه عامه شعب يعرفوها عامه شعب عارفينها كلها عايزين نعرف بقى ايه الكلمه بقى المهمه تاثير البرولاكتين على الايستروجين دي بقى فن بقى دي حته كده فنيه طب الايتش بيزود البرولاكتين بتزود الاستراكشن طب العكس يا دكتور بقى البرولاكتين على الايستروجين لو البرولاكتين اتمكن من الجسم هيعمل ايه في الايستروجين؟ هو هيقلل الايستروجين وبلوكس اتس اكشن يبقى خلي بالك الايتشن بيزود برولاكتين وبلوكس اتس اكشن لكن البرولاكتين بيقلل الايستروجين وبلوكس اتس اكشن بدليل اللي بتربع ما جالهاش دوره ليه؟ البرولاكتين بيقلل الايستروجين وبلوكس اتس اكشن معايا؟ الدوره ما يجيش ايه ما يجيلهاش دوره. يبقى خلي بالكم هنا البرولاكتين دوت بيقلل الاستروجين اند بلوكس ات ايه اتس اكشن. نعم اه لما انت بص المعلومه ما تعرفهاش ان البرولاكتين ده في اللاكتيشن هو ده دايس في 4 شهور بس بعد كده بينزل نورمال ليفل بيطلع في بالسز مع كل رضاعه يطلع في بالسز مع الاستريش او ليفل يطلع غير كده في الجسم هو نورمال فاهم. فجيلها ده 4 اول 4 شهور غالبا ما بقاش عندها دوره فاهم. طيب نيجي بعد كده بقى دكاتره ادي جسم نيجي بقى كده على مين على عقل. يلا يا دكاتره احنا قلنا قبل كده فيدباكس حد فاكرها فيدباكس كان عندي لونج وكان عندي ايه وشورت والترا شورت وكان في حاجات ثانيه اسمها ايه باست فيدباك. الايت ده جه حاجتين واحده في لونج واحده في ايه واحده في الباست فيدباك. يلا الايت ده بيعمل ايه الايتوجين بيعمل اللونج نيت فيدباك انهبيت مين الجي ان ار اتش وفي الهاي دوز اوف ايت هاي دوز يعمل ايه ال اتش سيرف يعمل باست فيدباك على مين على ال اتش او يعمل ال اتش ايه سيرف. وقلنا هنا كمان في ليفل معين ايستروجين كمان 10 بيكوغرام بير مل يعني مش اي ايستروجين عالي لا لازم ليفل وديوريشن اكتر من كام يعني اكتر من 200 بيكوغرام بير مل اكتر من 50 ساعه يعني ايتش دوت تمام عشان يعمل ال اتش سيرش لازم اكتر من 200 بيكوغرام بير مل اكتر من 50 ساعه. يا جماعه الكلام ده كله كلام فايتال جدا 200 بيكوغرام بير مل اكتر من 50 ساعه معايا شرطين عشان يطلع ال اتش. طيب نيجي بقى على القلب. لو رحنا في زياره للسي سي يو مع دكاتره بعاد القلب هنلاقي بقى دكاتره هتحداكم ان انتوا لو تلاقوا مثلا يعني مثلا عيانه يورين تشايلد بيرينج بيريود نادرا بنلاقي واحده عندها القلب مثلا عندها انجينا او عندها كيميك هارت ديزيز يورين تشايلد بيرينج بيريود تلاقي كده كده كتير. احنا كلنا مثلا احنا تلاقي مثلا عندنا زمايلنا في الثلاثينات كلهم تقريبا يعني عندهم ايه عندهم مشكله في الايه في القلب اه والله العظيم كتير جدا. انت عارف لك الاكسبكتنس بتاعنا احنا كام رجاله كام 65 65 سنه الفيميل 85 85 سنه فرق بينا كام 20 سنه. يعني احنا بنسمع كتير جدا عن ايه واحده جوزها مات لكن نادرا بنسمع عن ايه واحد مرته مات صح بالعكس يعني اقصد عليه ماشي ماشي يا جماعه. فهي القلب حد هنا يقول لي في القلب يا دكاتره كان الايتش ده بيزود حاجه حاجه حاجه حلوه جدا الايتش بيزود حاجه كويسه قوي حاجه بروتكتيف جدا اسمها ايه؟ اتش دي ال اسمها اتش دي ال صح؟ تمام بيزود اتش دي ال هو نفسه كمان على فكره فاز دايريتور هو نفسه هو بيزود حاجه ثانيه اسمها نيتريك ايه؟ اوكسايد ده فاز دايريتور قوي جدا بدليل ان الفيلزيوم وضغطهم دايما ايه؟ واطي صح؟ ضغطهم عاده واطي معظم الفيلزيوم ضغطهم واطي عشان هو الايتش نفسه الايتش نفسه واز ريتو وانفيت نيتريك ايه اوكسايد اهو كده كده في ميل كده تمام بتعمل كده ايه شويه كده يعني راوند كونتور تمام وعندهم حتى بشرتهم مختلفه عننا تمام وزي كده رطبه شويه ليه؟ ليه؟ عشان الايتش ده بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ايه؟ اه سولت اند ووتر ريتنشن معايا يا دكاتره؟ خلي بالكم على الكيدني بيعمل ايه؟ بيعمل سولت اند ووتر ايه؟ ريتنشن زي اي سترويد سولت اند ووتر ايه؟ ريتنشن. معايا مش معايا؟ معايا دكاتره مش معايا؟ طيب سؤال دكاتره سبحانك يا رب نعم؟ مالناش دعوه ما نتكلمش فيه ماشي يا جماعه اوكي نروح تمام كده؟ اه بالظبط كده راح كويسي ماشي يا جماعه نيجي بعد كده على مين بعد كده؟ نتكلم بعد كده على ايه حاجه مهمه جدا في ايه؟ في الايفكت بتاعت الايتش سبحانك يا رب مش الفيميل دي هتولد بعد كده؟ صح؟ مش هتلاقي دم نازل منها بعد كده؟ عايزين يا جماعه حنفيه تقفل معانا برضه عشان الدم ده كل شهر بينزل لها دوره صح؟ والدليل دلوقتي ينزل منها على الاقل خالص نص لتر دم، كيس دم بينزل منها في الولاده الطبيعي وكتير يعني 1000 مللي في القيصر يا جماعه ده كل شهر كان بينزل منها حوالي 80 مللي دم يعني كل شهر تنزل فربنا يزود عندها ايه كمان؟ كلوت انفكشن. طيب صح ولا مش صح؟ يبقى سبحانك يا رب هنا تلاقي الايتش بيعمل ايه؟ بيزود مين؟ الكودنج فاكتورز ليه؟ عشان ما تنزف تمام نوقف المحبس ده نوقف هذه الحنفيه ده كل شهر في دوره صح؟ ما تنزلش كتير. طيب دورينج بريجنانسي هتلاقي جسمه كله شغال على ايه؟ على القدم الوسط جسمه كله على اعلى ليفل من ايه؟ من الاكشن بتاعه. يعني معنى كده في ميل دي لما تحلم بتحلم. ليه؟ ثيروكسين في السماء كل الهرمونات كلها في السماء كورتيزول في السماء كله في السماء في ميل دي هتحلم تحلم مره تحلم فيها صح ولا صح؟ فربنا يقول لك لا هنخلي هذا الاسم ده يزود مين؟ يزود ايه يا دكاتره؟ الجلوبلينز البايندينج جلوبلينز. ماشي يا دكاتره؟ فيقل الايه؟ الفري بارت اوف هرمونز عشان نحمي الدي في مين؟ اشتغل يا ثيرويد كتير، اشتغل يا بيتوتري كتير، اشتغل يا ادرينال كتير، بس انت هتطلعي برضه الفري بارت هو يبقى برضه ايه؟ ليفل محدد مش هيزيد. ليه؟ عشان انت هتزود الار هرمون برودكشن، لكن هنزود لك قصاده كمان البايند جلوبلينز، وبالتالي الفري بارت مش ايه؟ مش هيزيد. معايا؟ فهنزود الجلوبلينز، حلو كده؟ هنزود كودينج فاكتورز، سولتريتنشن، ويزود اتش دي ال، ويزود نادي اوكسايد، والبازو ايه؟ الفازو دايليتر. دكتور معلش دلوقتي لو في سولتريتنشن وفي فازو دايليتر، مش الاثنين ممكن يعادلوا بعض؟ يعني يبقى البريشر؟ لا ما هو البريشر مش يعني ما بيوصلش حلو برضه. فاهمني؟ يعني البشره طبيعي وكل حاجه. ايه فايده الشطه اللي قدرت تنشف؟ عشان بديك تحمل كمان الدم بتاعها هيزيد، فمحتاجين دم كتير، يبقى ميه كتير. معايا بقى الدم بيكتر. تمام معايا يا فاكره؟ مش معايا فاكره؟ معايا. عايز حاجه ولا صعبه؟ عايز حاجه. نعم؟ لان هي اصلا بديك تحمل كمان الدم عايز يزيد 50%. واخده بالك؟ يزودوا ازاي؟ بلازما ميه. واخده بالك؟ وهو اصلا سترويد. اي سترويد بيعمل ايه؟ سولت ادوتر ريتنشن، كورتيز سترويد، مش ده سترويد ده اكشن فيهم كله، سولت ادوتر ايه ريتنشن، تاثيره على مين؟ على الكلى. اوكي؟ معايا يا دكاتره مش معايا؟ طب نيجي بعد كده على مين؟ على اللوكال افكت بقى، اللوكال. عايزين احط ثلاث كلمات، يعني احنا قلنا هنا ايه؟ جسم وعقل وقلب، كارديو باسكولار. جسم وعقل وقلب، بروس سبيرت والفات، البنت فارت واتخرطت والبريست، وهنا العقل جينر اتش انهبيشن والفاسفا ال اتش، وهنا القلب اللي هو بيزود ال اتش دي ال وبازو ريتم ناتج اوكسايد سولتري تنشن كولينج فاكتورز الجلوبلينز. عشان لما تيجي تنزل تمام ما تنزلش كتير. بينشط الليفر، بينشط فاكتور 7 و8 و9 و10. طب نيجي بعد كده بقى دكاتره. في حاجه هناخدها برده، خلي بالكم حاجه هناخدها تاني تمام في الدايبيتس ان شاء الله، حضرتك في الدايبيتس ان من ضمن تاثيرات الميتابوليك ان هو انتي ايه؟ انتي انسولين. معايا في الجسم ممكن تزوده برضه انتي انسولين. يعني ايه انتي انسولين؟ يعني ديابيتو جينيك. يعني ممكن واحده بتحمل اول مره يظهر عليها الديابيتس ديورينج بريجنانسي. يعني ممكن واحده تبقى حامل ما عندهاش سكر تحمل يجي لها سكر. عشان كده بقول لك ايه؟ بريجنانسي از ديابيتو جينيك. حاجه اسمها ايه؟ اسمها جستيشنال ديابيتس مليتوس. معلش مش معايا. طب سؤال، حد يفكر ايه مخزن الكلام دوت؟ ليه يحصل لها؟ ليه هنا الاسم دوت انتي انسولين وليه يبقى عامل دايبيتس في العينه؟ ليه؟ البيبي بيجيب انسولين، البيبي بيجيب انسولين وبيعدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ده غلط خالص. بصوا يا جماعه الانسولين، بصوا كده البلاسيت ديت عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا نادره عماله تعدي كله من هنا لهنا، عماله تعدي كل حاجه، بس في 3 هرمونز ما بيعدوش اسمهم الهيت هرمونز. الهيت ده اختصار عامل يعني مش حاجه ايه؟ هيت هيبرين انسولين ثيروكسين. عندي 3 هرمونز كانت كروس ذا بلاسينتا هيبرين انسولين ثيروكسين. طب ما حدش يقول لي الانسولين ده بيعدي من هنا لهنا ولا هذا؟ ما بيعديش، ما بيعديش. خلي بالك الانسولين ما بيعديش من الام. الكلام ده خدناه سمعته الاطفال كتير بيقولوا، كل سنه الطلبه بيقولوا، عرفت الاطفال بيقولوا الكلام دوت. الانسولين ما بيعديش من الام للبيبي ولا من البيبي للام، ما بيعديش البلاسينتا خالص. لما بيتكسر في البلاسينتا فيها انزيم اسمه انسولينيز بيكسر الايه؟ انسولين. الفكره يا جماعه ليه هنا سبحانك رب؟ ليه سبحانك رب؟ ربنا خالق الايترين انتي انسولين. حد عايز حاجه؟ الهيت هرمون هيبرين انسولين ثيروكسين. هيبرين انسولين ثيروكسين كانت كروس ذا بلاسينتا. العين طماع عايزين يكبر ويتخن كده ويرفرف، صح ولا مش صح؟ تمام. فبصوا يا جماعه هيبقى على حساب الام، نقول لها بصي يا ستي انت من فضلك ما تستخدميش لا جلوكوز ولا امينو اسيد. معايا؟ خدي الفات استعملي زي ما انت عايزه. انتوا عارفين يا دكاتره ان اي خليه في الدنيا، اي خليه في الدنيا الامينو اسيد والجلوكوز عشان يعدوا لازمهم انسولين. اما مين يعدي فري؟ اسمه فري فاتي اسيد. دي مش عايزه انسولين. فنقول لهم بصي يا ماما انت الفري فاتي اسيد خديها زي ما انت عايزه، بس من فضلك الامينو اسيد والجلوكوز سيبيها لنا. ليه؟ في اللي عايزها. فهنا سبحانك رب بيطلع ايه؟ الايتشن دوت يطلع يعكس الانسولين دوت ويعكس الانسولين دوت، بحيث يخلي الامينو اسيد والجلوكوز يفتحوا معالي في الدم عشان يعدل مين؟ يعدل العيل، عشان العيل ماله يتغذى. فالانسولين دوت لما يعلى يشتغل كانتي انسولين. الانسولين لما بيعلى يشتغل كانتي انسولين عشان امنس الجلوكوز يروح للباشا. تمام؟ على حسب مين؟ على حسب مامتك بتبقى جعانه تسرع الفات والكوليسترول والحاجات دي كلها وتخش حاجات جميله الجلوكوز او الاكسس عشان تروح لمين؟ تروح للبيبي. طيب ايوه ماشي بسيطه بسيطه جدا. قلت لها ايش القصه؟ ان هنا لما يبقى الانسولين دوت متعاكس بالايستروجين تمام مش هيخش في الام جلوكوز ولا من اسيدز هيزيد في الدم. لما يزيد تعدد البلاسينتا يروح للبيبي يا بيبي يستفيد من الجلوكوز ومن اسيدز. هي تستفيد من ايه بس؟ قول لها خدي زي ما انت عايزه فري فاتي اسيد خديها زي ما انت عايز بس بينا الجلوكوز ومن اسيدز لمين؟ للبيبي. معايا ده كده؟ طيب نخش بقى كده على ايه؟ على اللوكال اكشن. يلا يا جماعه عشان احنا خلاص بنخلص اللوكال اكشن. بص بقى بيكتر ويزرع ويمنع الاوفيوليشن. يبقى اللوكال اكشن ثلاث كلمات حفظتهم في فاكر تمام كده. الحياة بقى كلها ايه؟ سيمبل. حضرتك ثلاث كلمات في ايه؟ على اللوكال اكشن مستوى البساطه الدنيا. على فكره على فكره الكلام ده هنقوله مثلا في المنهج ما لا يقل عن 40 مره اللي هو يكتر السباين والحاجات اللي معروف عليها بيزرق السباين دي كلها لورا دلوقتي الجزء اللوكال ده والجزء شويه على البطن. ده هيتعاد في منهج كتير جدا يتعاد كتير. يعني انا اكشولي بشرح في الاناتومي والفيسيولوجي منهج كله كله هيتعاد بعد كده تاني. فاللي هو حدوث حاجه بقينا مش قضيه مش مشكله. ليه؟ هيتعاد بعد كده كتير. بص بقى يكتر ايه يا دكاتره؟ يكتر هنا ايه بقى؟ بص بقى يكتر ايه؟ يكبر السايز. يكبر السايز اوف اول اورجانز. يعني يعني يكبر الاوفر يكبر التيوب ويكبر اليوترس ويكبر السيرفكس ويكبر الفاجينا ويكبر او يكتر الفالفا. كل بيكبر كل اورجانز بتكبر. يعني فور بيبرتي بنت صغيره كده كل اورجانز صغيره بعد بيبرتي كله ايه؟ كله بيكبر. معايا؟ يبقى انكريز سايز اوف اول اول اورجانز. معايا؟ طيب بص يا شباب لو جينا بقى كده للفالفا هو كبر السايز للفاجينا. سوري كبر السايز. خش كده على مين؟ على الابيثيليوم اوف دي فاجينا. فرايكم يا دكاتره هيزود البروليفريشن هيكبرها هيسخنها ولا يرفعها؟ ما بيكتر كل حاجه هيعمل ايه؟ هيكتر الثيكنس اوف ذا فاجينا الابيثيليوم. معايا؟ يبقى هيسخن مين؟ هيسخن الفاجينا الابيثيليوم. حتى بليف ان بيفور بيبرتي وافتر منابوز الانفكشن زعر اسهل ليه؟ الابيثيليوم ارفع لكن during the child bearing period infection اصعب. ليه؟ الابيثيليوم تخين جدا. ليه؟ عشان هذا الابيثيليوم ده بيتخن under the effect of estrogen. معايا؟ طيب بص بقى كده احنا خدناها دي في الاناتومي هبقى اسمعها لها مره ثانيه. لو ده الابيثيليوم كده بتاع الفاجينا عندي هنا في بيتا سيلز عندي هنا في اول طبقتين اسمهم ايه؟ والله السؤال ده جيب له اصلا سنه فاتت محدش جاوبه خالص. اسمه يا جماعه ممكن يجيب عين شمس السنه دي بقى. اول طبقتين اسمها ايه؟ اسمها بارابيزل. بارابيزل سيلز. بقى هنا كده في هنا طبقات ثانيه على كده اسمها انترميديت سيلز. انترميديت. وفي في النهايه كده هنا خلايا كده اللي فوق اسمها سوبرفيشال سيلز. سوبرفيشال سيلز. معايا ده كده؟ يبقى عندي هنا في خلايا بيزل واول طبقتين اسمهم بارابيزل. وبعد كده انترميديت وبعد كده سوبرفيشال ايه سيلز. الاتش ميم الاستروجين بيخلي الكوبريزر يقلب فورا بارابيزر والبارابيزر يقلب على طول انترميديت والانترميديت يقلب على طول مين؟ سوبرفيشال. تلاقي ده عمال يدخل يدخل يدخل سوبرفيشال يدخل يدخل يدخل. يبقى لو سالتك الاتش بيزود اي طبقه تقول لي مين؟ السوبرفيشال سيلز. يبقى خلي بالك الاتش بيخلي ماتيوريشن ده يقلب ده لغايه ما يوصلوا يعجزوا في النهايه مين؟ السوبرفيشال. معايا؟ يبقى الاتش بيزود السوبرفيشال. البروجسترون بيزود مين؟ الانترميديت. يبقى لو سالتك بقى النهارده قلت لك يا دكاتره قلت لكم بقى دكاتره ان الاتش بيزود السايز اوف ذا فاجينا بيزود الثيكنس اوف الابيثيليوم وبيزود انواع من الخلايا سوبرفيشال. معايا ده بيزود ايه؟ سوبرفيشال. السؤال ده بيجي كتير جدا في ام سي كيو. معايا؟ بص بقى يا شباب طب هنا يا دكاتره هنا في باسيلاي اسمها ايه باسيلاي ديت؟ دودر لاين باسيلاي دودر لاين صح يا دكاتره؟ تمام بتعمل هنا ايه؟ فاجينا ايه يا دكاتره؟ اسيل. معايا مش معايا؟ خلينا الفاجينا مالها ميه نار جوه الفاجينا. يلا كده اي انفكشن تخش هيتهري، اي سبرم عادي هيتهري، اي حاجه تخش الفاجينا هتتهري. فدوت من ضمن الانتي انفكتيف بروبرتيز الجامده جدا على الفاجينا اللي هي فاجينال اسيد. السؤال ده كده فكنا ما احنا قلنا ان هنا اللامبس الله ديت والابيتام بيدخل تمام، يبقى بيزود الفاجينا اسيد لان الاكل بينشط اللامبس الله الدولاين وينشط التكنس اوف ذا ابيثيليوم يعني دخل الابيثيليوم. هذا الابيثيليوم دوت في الخلايا في مين؟ في جلايكوجين. يعني خلي بالكم هذا الابيثيليوم سيل فيها جلايكوجين، لما هنا الاكل ده بيتخن كله فبيقعد كتير قوي برضه انترميديت سيلز بيقعد فيها جلايكوجين كتير، وهنا في مين؟ دود اللاين بس اللاين دود اللاين بس اللاين تقوم شغال على مين؟ على جلايكوجين طلع مين؟ لاكتيك اسيد. يعني هنا في بس اللاين هتعب على مين؟ الابيثيليوم ده لما تخن وقع منه كتير، لما يقع منه كتير تقوم بس اللاين شغال عليه كتير، شغال عليه كتير طلع ايه؟ لاكتيك اسيد كتير. ده حتى اسمها ايه؟ دود اللاين لاكتوباسيلس صح؟ اسيدوفلس لاكتوباسيلس اسيد يعني ايه لاكتوباسيلس؟ بس الله يكمل لاكتيك اسيد اسيدوفلس بتحب الاسيد. فهنا لما يدخل الابيثيليوم ده يدخل قوي الجلايكوجين يزيد ماشي كده يقع منه كتير طبعا هنا من الابيثيليوم ده يقع منه كتير تلاقي الدود اللاين بس الله يقول لك جلايكوجين كتير قوي كتير وبرضه تقوم شغال عليه طلع مين؟ لاكتيك اسيد. خلي بي اتش والفاجينا مالها؟ اسيدك بزياده يعني بصوا كده بيكتر بيكتر ايه؟ بيكتر السايز بيكتر الثيكنس بيكتر الاسيتي طبعا السيلف بيكتر السايز. وهنا في سيرفايكال ميوكس كده فاكرين مش فاكرين هيكتر ولا يقل؟ يكتر قوي يبقى عامل زي الميه معايا ده كده زي الميه فبيكتر برضه هنا ايه؟ ودي سايز هقول لكم عليها بعد شويه في الاخر خالص اخر اللي هو الفيتيولوجي هيكتر كمان مين؟ السيرفايكال مين؟ سيرفايكال ميوكس يعني بيكبر السايز اوف ذا سيرفكس وبيكتر السيرفايكال ميوكس ويكبر السايز اوف ذا كمان؟ اوف ذا يوترس. طب المصل بتلخم ما تخمش؟ طب الابيثيليوم او الاندوثيليوم او الاندوميثيليوم بقى الاندوميثيليوم بيخرم ما تخمش؟ يدخل صح؟ لو تخن زياده زياده زياده اسمها ايه دي؟ برافك هايبر بليزيا. طب لو هاي انت تخن زياده زياده زياده زياده يبقى ايه بقى؟ يبقى خلي بالكم هو بيكتر كل حاجه، يكتر سايز اوف ذا فاجينا، يكتر ابيثيليوم، يكتر اسيد، يكتر سيرفكس، يكتر ميوكس، يكتر يوترس، يكبر ماسلز، يكتر اندوميتريوم، يخليه هايبر بلاستيك، يخليه كارسنوما. صح ولا صح يا دكاتره؟ يكبر السايز اوف ذا ايه؟ اوف ذا تيوب. بيكتر كل حاجه. طب يبقى بيكتر تمام يا دكاتره؟ سايز بتاع فاجينا وابيثيليوم واسيتي وسيرفكس وسكريشن ويوترس ومسلز واندوميتريوم ده حتى لو في فايبرويد بيكبروا ده لو في فايبرويد بيكبروا صح ولا مش صح؟ بيرحمش فايبرويد ما بيرحمش صح؟ فايبرويد بيكبروا برضه. الحاله الثانيه الاخيره كمان بقى اقول لكم بيكتر حاجه اخيره وجد ان الاستروجين دوت ليه دور هام جدا في الليبر. ليه؟ ده كمان بيكتر الاوكسيتوسين ريسبتورز. هتقرا في الكتاب لكن الام اس كيو ما تستغربش حتى الاكيتو كان بيزود ايه؟ بيزود الاوكسيتوسين ريسبتورز فبيكمل ايه؟ بيسرع الليبر. انا بتكلم على على كله بقى ولا سايكل لا ما هو بص على حاجه ايش ده اصل الايش ده ممكن يبقى سايكليك في الطبيعي معايا مش هيعمل مشاكل لكن انت مشاكل لو ايش ده بقى ان اوبوز يعني هو شغال اسمه على طول عيان عندها مرض بتضاد الايستروجين على طول يعني مثلا عندها مثلا مرض تيومر بينقبض طلع ايتيو باستمرار ده هنا بقى ايه؟ هنا سيرويد ليبر معايا حصل هايبر بليزيا حصل كارسنوما كارسنوما كارسنوما لو عندها مثلا تيومر في الطبيعي ايه بقى؟ في الطبيعي في البيوبرتي تلاقي كل اورجن دي كبت في الطبيعي يعني انت تلاقي الطبيعي بيعتبر ايه؟ لو انت شايف حاجه طبيعيه ده نورمال لو حاجه مش طبيعيه بقى اكيد هنا في تيومر بيطلع اسم كتير او في مرض بيخلي الاكس ده كتير قوي يعني اكيد مثلا الفايبرويد ده مش طبيعي هاي كارسنوما مش طبيعي بدات التيومر لكن كبر السايز يكبر المسل يكبر الاندوميتريوم يكبر يكثر السيرفايكال ميوكس يكثر السيرفكس مسل اسيتي ميوكوزا ده كله طبيعي مفيش مشاكل. طيب يزرق ايه بقى يا دكاتره؟ يزرق ايه كمان؟ انا بص بقى يزرق بقى ايه؟ هو بيكثر كمان الفاسكلاريتي للاورجن فهتلاقي كده الاورجن كونجست من كتر بالذات الاثناء الحمل ده الاورجن كونجست عشان كده هناخدها في هذه الساينس كلها فين؟ هناخدها في حاجه اسمها ماترنال تشينجز during pregnancy يعني تلاقي في تغيرات بتحصل مع الحمل تلاقي بلبر لونها ازرق خش على واحده حامل كده في الكشك كده بص كده تلاقي فاضل انا مدرق شويه مش الحمراء مدرق شويه فاجينا ده كتر الدم كونجستد انا ازرق السيرفكس لونه ازرق في راجل اسمه ايه اسمه جودل وصف السيرفايكال ايه جودل قال لك بص جودل قال لك ايه السيرفكس لونه ازرق فسميه على اسم جودل ده راح تاني غير منه بس اسمه على اسم شاديا فاسمه ايه اسمه شادويك شاديا شادويك ماشي كده شادويك قال ايه انا كمان شفت الفاجينا درقه رافح كمان قال لك ثواني انا شفت البلطه درقه اسمك انت كمان اسمي جاك ميرستاين اه ده انت فاضي بقى ناس فاضيه بقى ماشي احنا بنحكم كل حاجه نحكم ده انت كمان في حاجه تيجي على دماغنا في الاخر ماشي يا جماعه جودل وشادويك وجاك مير ايه جاك مير فان جودل سيرفايكال ايه كونجكشن شادويك فاجينال كونجكشن وجاك مير برضه كونجكشن اوكي اخر حاجه يلا عشان خلاص بقى خلاص هتقول لي كلمتين اخر حاجه هيمنع مين الهدفاتره يمنع حد يقول لي الاوبريشن ازاي يبقى اقول لي الاوبريشن ازاي نعم نيجاتيف بالظبط مش يا جماعه مش في رسمه الحمل فيها ايه دي ايه بلاستر ماشي بس ايه كان يكفي اللي بيمنع مين الجينر اتش كان يمنع النيجاتيف كيك باك اخر حاجه الكتابلزم فين الكتابلزم اكيد فين وفين اكيد في الليفر وبالمره التانية معايا بالمره التانية هاتوا ورقه بقى كده نتكلم في الورقه شويه طبعا ده عضله الليفر بقى بيعمل كل حاجه يلا يا دكاتره نيجي بقى الورق بقى يلا طلع الورق معلش الدروس كتير ولا دكتور معلش دكتور طبعا دلوقتي بدي استروجين عشان اعمل حلو بدي استروجين عشان نعمل نيجاتيف فيدباك على الجينيا ما هو الهدف اصلا من الجينيا رايت ان هو يديني استروجين ما انا كده ماشي لا انا السؤال ده انا جاوبك عليه خالص انا فاهمك يلا دكاتره مع بعض كده يلا يا شباب لا شاشه خط ورق دوت هخلص مش كله مش خلاص كله خلاص جزء النهارده منه واخلي المره الجايه جزء انا المره الجايه بكره ان شاء الله الساعه 2:15 شرط يا دكاتره هبدا عشان الورق ده هسيب منه حبه مش هشرحهم النهارده او مش كمان النهارده العمل انت عامل ايه انت عامل دلوقتي طب ايه المشكله 11:30 انا هبدا 11:30 لا استنى النظري ما كان في قبلها حصه عمل هل الناس كلها كمان في ناس من الازهر برضه بقى عندهم مشكله بايه يلا يا شيخ طب نشوف الخط دي بعدين مش حاسس بكره الظهر 2:15 2:15 شهر بكره ان شاء الله بص يا كاتب بص يا شباب بص كده نفتح صفحه 13 يلا يا دكاتره 13 يلا يا جماعه مش عايزين تروحوا ولا انتوا مبسوطين قوي مش عايزين يروحوا صح؟ عايزين طب يلا نخلص بص يا شباب النيتشر بتاع الاف اس اتش والال اتش والاكس جي صح؟ عباره عن جلايكو ايه؟ جلايكو بروتين تمام؟ يعني ايه جلايكو بروتين؟ يعني هنا اي سكر اي سكرات فيه يعني فيه جلوكوز فركتوز منوز تمام؟ لكن تقريبا كان في الاخر في ايه؟ ساليك اسيد مهم عشان ايه يا دكاتره؟ نكتب مهم عشان بيقلل الكليرنس فبيزود الهاف لايف طب الالفا مشتركه فيهم كلهم صح؟ الفا كم امينو اسيد هنا؟ 92 امينو اسيد والناحيه انا بكتب انا بقولهم ايه؟ انا عايزها ثلاث مرات ليه؟ عشان ما اكتبها كتير ما انساهاش 92 امينو اسيد ماينتو الناحيه الثانيه برضو 92 في الاف في ال اتش وفي الاتش تي جي برضو ايه 92 امينو اسيد طب البيتا مختلفه يا دكاتره صح البيتا يلا حد يفكرني البيتا في الاف اتش كام 118 و112 في ال اتش و145 على فكره اللي ملاحظ ان ال اتش والاس جي شايفين الاثنين شبه بعض قوي ازاي شبه بعض جدا لكن لو لاحظ كده ان في حته زايده في الاس جي عن ال اتش حته كده زايده شايفينها يا دكاتره هي دي كام امينو اسيد حد يقول لي 33 برافو عليك 33 امينو اسيد 33 تيل امينو اسيد شايفين اللي جنبها دي تي اس اتش خدت بالكم من الالفا هنا زي الالفا هنا بالظبط الفا مشتركه هنا وهنا ازاي واخدين بالكم الهاف لايف 3 تو 4 اورز في الاس اس اتش 30 مينت 6 اورز في الاتش جي عشان عدد الموليكيولز بتاعه الساليك اسيد مختلفه طيب نيجي بقى كده على السورس يا دكاتره السورس بقى بتاع الاف اس اتش ال اتش جاي منين؟ بالفلتري. وجاي منين اللي هو اتش جي؟ من السنسيتي تروفوبلاست او بلاسينتا. بلاسينتا معايا؟ طب خدت بالك يا دكاتره مين الميكانيزم اوف اكشن؟ هنقولها دلوقتي، هتيجي دلوقتي. نيجي كده يا دكاتره لمين؟ للميكانيزم اوف اكشن. ميكانيزم اوف ايه؟ اوف اكشن. يا دكاتره شايفين كلهم زي بعض ازاي؟ كلهم انا فاكر في رسمه واحده بس، ايه رسمه واحده؟ خليه تمام وفيها كده الهرمون وتبقى رسم هرمون دايره، قد يكون اف اس اتش وهرمون مثلث، قد يكون مثلا اتش جي او ال اتش. كلهم بيمسكوا في الريسبتور خلاص، موجود على فين؟ على سطح الخليه. وبعدين بينشط ادرينال سايكليز يطلع الساج ام بي اللي يؤدي لايه؟ الى الاكشن. ايه الاكشن بتاعته بقى؟ اول حاجه في الاكشن بتاع الاف اس اتش يا دكاتره، اما دي بقى الحاجات دي كلها هيبقى ايه تكات قدام شويه، بس انت ما بتعرفش عن ايه جيرم سيل تيومر. فدي في الكانسر اوفري يمكن في بعد مثلا اربع خمس شهور بقول لك عليها جيرم سيل تيومر. هتيجي تاني. ما خلاص الورق ده انا عامله يا دكاتره ليه؟ الورق ده مش عامله عشان خاطر دلوقتي، عامله عشان خاطر اخر السنه، يعني انا خدت فيه كل المعلومات بحيث ان حتى اخر السنه الورق دوت مش هنزود عليه حاجه خلاص. معايا؟ طب نيجي بعد كده الاف اس اتش، يعني اسمه ايه؟ اسمه فوليكل ستيميوليتنج هرمون، بيؤدي لمالتيبليكيشن اوف جرانيولوزا سيل، بيكبر سايز اوف ذا اوف ذا فوليكل، بيعمل اوف ايه اوف ديت يعني اوفيليشن، وبيحب الخير ليه ولاخوه ال اتش انكريز اتس اون ريسبتور يعني ريسبتور اوف ال اتش. شايفين الرسمه تحت ديت يا دكاتره؟ بصوا الكلام التفصيل اللي جوه دي اللي يحب يقرا ماشي كده، لكن هي قصه بمنتهى البساطه ان هنا ال اتش بيمسك في ال اتش ريسبتور في السيكا سيل ويطلع اندروجين. معايا؟ شايفين كوليسترول تحت وبيطلع اندروجين، مش مشكله الاندروجين مكتوب دوت انسوه. هذا الاندروجين ده بيروح على مين؟ بيروح على الجرانيولوزا سيل اندر ذا سيلت اوف اف اس اتش اللي بيمسك الاف اس اتش ريسبتورز، يتحول الى مين؟ الى اسرا داي اول. اسرا داي اول هنطلع صفحه، هنطلع صفحه 18. انا عايز اعيد برضو تو سيل ثيوري مره ثانيه عشان اتاكد انتوا حافظينها. صفحه 18 مره ثانيه معايا يا دكاتره؟ شايفين البلاد فيسل اللي ماشي دوت؟ ماشي جواه مين؟ كوليسترول. طيب شايفين السيل مرسومه جنبه؟ السيكا سيل. بتاخد الكوليسترول تحول لمين؟ الى بروجسترون. الى ايه بعد كده؟ الى اندروجين. بيحصل بعد كده ايه بعد كده؟ ديفيوجن انتو جرانيلوزا. هتلاقي في انزيم مستنيه في المعاد اسمه الانزيم دوت اروماتيز، يتحول الى اي 2 اندر ذا افكت اوف اف اس اتش. اف اس اتش نكتب مع بعض، نكمل مع بعض. سيكا سيلز اندر، اندر ايه يا دكاتره؟ اندر ال اتش. نكتب ال اتش. سيكا سيلز اندر ال اتش بروديوس ايه يا دكاتره؟ اندر هو ويش ديفيوز انتو ايه؟ جي سيلز او جرانولر سيلز اندر ذا افكت اوف اف اس اتش. بتطلع ايه تحت؟ بتطلع تحت اروماتيز، تحت بتطلع اروماتيز انزيم، بتطلع ايه بقى؟ اي 2. اي 2 يا دكاتره اندر ذا افكت اوف اف اس اتش، بتطلع وتحت ستان هيت اروماتيز بتطلع اي 2 ويتش باج باك ديفيوز تو اي 2 بلاد. كده لك معلومه غريبه جدا. فالف في حاجه ناقصه يا جماعه؟ تاني انا هزود كالاتي، سيكا سيل اندر ال اتش بروديوس اندروجين ويتش ديفيوز انتو جي سيلز اندر ذا افكت اوف اف اس اتش، بتطلع تعكسي اروماتيز بتطلع اي 2 ويتش باك ديفيوز تو بلاد. على فكره 1600 في راجل سويدي اسمه دي جراف، راجل سويدي اسمه دي جراف عمل ايه راجل سويدي دوت؟ فتح البطن يا دكاتره خليك معايا شويه. 1600 راجل اسمه دي جراف، دي جراف راجل سويدي اسمه دي جراف، عمل دي جراف فتح البطن لقى اوفري كده حجمه 3 سم عادي، لقى كده في كيس طالع منه 2 سم قد حجم الاوفري، قال لك دي فوليكل دي هسميها على اسمي، اسمها جريفيان فوليكل، لا الترا ساوند ولا اي حاجه، جريفيان بعين مجرده. جريفيان فوليكل تطلع كل شهر كام جريفيان فوليكل؟ واحده. دي بتطلع دكاتره لوحدها، دي بتطلع لوحدها 95% اوف استرا دايول بتاع الجسم كله. يا سبحان الله. كيس 2 سم اللي هو ماتيور جريفيان فوليكل بتطلع لوحدها 95% اوف استرا دايول. مش كده كده تصور ان اكتر من 95% من اي 2 بيطلع من الجريفيان فوليكل لوحدها. نرجع مره ثانيه يا دكاتره. صفحه 16. صفحه 16. ماشي يا فاكرة؟ بص بقى البريباريشنز اللي عندنا بقى للدراجز دي اف اف اتش و ال اتش و اس جي البريباريشنز. بص يا فاكرة عندنا في امبول بيكون اف اف اتش و ال اتش اسمه ايه دوت؟ اسمه هيوميجون. فاكرين هيوميجون؟ او مينوجون معايا؟ على فكرة بعد شويه راح اعمل ايه؟ قال لك احنا هنجيب احنا ليه بندي اف اس اتش ال اتش؟ ما ندي اف اس اتش لوحده. راح جابوا البول راح حطوا تفاصيل اف اس اتش عن ال اتش وسموها ايه؟ سموها مترو مش مترو انفاق لا مترو دين. معايا؟ مترو دين. تحتها هتلاقي انبول تحت 75 ناشونال يونت اف اس اتش اسمه مترو دين. دلوقتي بقينا بنصنع بيور جلاند تروفنز. معايا؟ بيور جلاند تروفنز بالجينيتك انجينيرنج ريكومبنت فسميناها بيور جون. بيور جون بيور جون يعني بيور اف اس اتش. او ليها اسم تاني في السوق برضه شركه تانيه كاتبه جونال تروفين اف اس اتش او جونال يعني جونال تروفين اف يعني اف اس اتش جونال اف. نعم ايوه ايوه خمس مليون ايه المشكله؟ نعم لا مش مشكله كبر مش مشكله. نيجي بقى كده بقى دكاتره حديثا جدا حديثا جدا يا دكاتره في الايام ما نزلش مصر لغايه دلوقتي لسه ما نزلش مصر لسه ما نزلش مصر اللي هو ايه ريكومبنت ال اتش اسمه لوبرس لسه ممكن تقول له حاجه بقى حد بقى بيقول حاجه جديده اللوبرس لسه ما نزلش مصر لسه بره مطلع بره وهينزل في القريب العاجل جدا. طيب نيجي بقى كده يا دكاتره على الـ على الاس جي هتاخدها في الجراحه اسمها برجنيل او بروفاسي برجنيل او بروفاسي ده جاي من البول تمام. في واحد تاني ريكومبننت اسمه اوفيدرين اللي عايز يحفظها يحفظها مش عايز يحفظها مش مشكله كده كده بالتكرار هنعيدهم كتير قوي الايام الجايه فهنحفظهم ان شاء الله. الانديكيشنز اندكشن اوف اوفيليشن واقلب الصفحه مش عايزين الايه انديكيشن مش مشكله انديكيشن لمين كلهم اندكشن اوف اوفيليشن كلهم وهنفهم بعد كده تفاصيل جايه بعدين. الثاني بي اكتب جنبهم ام اس كيو ام اس كيو زي الرز الحاجات دي كلها ام اس كيو. بصوا يا كاتره اعرفوا ان الماكسيمال ليفل اوف اف اس اتش صفحه 17 الماكسيمال ليفل اوف اف اس اتش عند دي كام؟ دي 6 في اول الدوره اف اس اتش اعلى في دي يوم 6 اول الدوره. ال ال اتش يوم 12 يعني قبل الاوبريشن. معايا؟ ال اتش جي الاسبوع العاشر من الحد. الماكسيمال ليفل دي اسئله ام اس كيو خلي بالك يا دكاتره تمام يوم 6 من الدوره يوم 12 من الدوره الاسبوع العاشر من الحمل هو الاتش سي جي ده البيك بتاع كل هرمون. في بقى كام معلومه ثانيه تحت البلاسنتا بتطلع اف اس اتش وال اتش بيطلع اس جي من سنسيتيو تروفو بلس. ميتابوليز يا دكاتره كل ده عند مين؟ كان اسمها ايه عند الفيزيكال كان اسمها ايه ليها اسم؟ ديسنسايزيشن تمام كده اللي هو ايه نظريه ايه تسكات المترو كله هيتكسر فين ليفر برافو عليكم و20% هيدي فرن ماله عن تشينج هايلين نقلب الصفحه السكس سترويد صفحه اول صفحه سكس سترويد. بص بقى بص يا شباب هذه الصفحه دي نعرف منها ايه نعرف الايه صفحه واحد سكس سترويد. بصوا تعرف ال عين شمس اظهر اي حد يعرف اسم النيوكليوس بتاع الكوليسترول اسمها سايكلو بنتانو فينان 3. بص بقى يعني معناه ايه بص معناه ايه يا جماعه اظهر عين شمس احفظوا ديت يعني ايه سايكلو يعني سايكليك يعني كلهم بص كده كلهم سايكلز بنتانو يعني ايه بنتانو يعني خماسي. بص كده عندك واحد خماسي في الاخر خالص صح ولا مش صح مركب خماسي بيت بص هم اربع بيوت اربع بيوت هم في بيت خماسي في الاخر فينال يا جاي من فينايل يعني ايه فينايل؟ السداسي دوت ده سداسي فينايل و3 او سرين ثلاثه يبقى ثلاث سداسيات واحد خماسي. يا دكاتره الاسم النيوكلي دي والله تحفظوها عشان دي تتسال سايكلو بنتانو فينان 3 عشان كده الناس بتبتدي تفتحها صعب. النيوكلي بتاع الكوليسترول بتاع السكس هرمونز كلها سايكلو بنتانو تمام فينان 3 عين شمس عين شمس اللي يقدر يحفظ الاستراديول والاسترول واسترايول الرسمه دي يحفظها اللي يقدر عنده قدره انه يحفظها يحفظها اللي ما يقدرش يطنش مش مشكله خالص بس اللي يقدر يحفظها يحفظها الرسمة دي اللي هي مرسومة تحت الاستاديون واسترون واسترايون. نقلب الصفحة خلاص يا جماعة. انا الصفحة بدالي خدت ايه يعني بدالي الصفحة دي والنص اللي جاي خلاص عليك خلصت. ده بتاع النيوكليس بتاع كلهم الأوليكس الأم سايكلو بنتانو فينان فري. بص يا شباب بص يا كابتن الايستروجين بقى التايب اوف ايستروجين عندك في النيتشر اكتر من كام تايب حد فاكر؟ 22 تايب. انا حاضر مين اي 1 واي 2 واي 3 واي 4. اي 1 ده المين ايستروجين امتى؟ من البوز بيفور بيوبرتي. الاي 2 امتى؟ تشايلد بيرينج بيبي. اي 3 امتى؟ في البريجننس. هو المين ايستروجين في البريجننس يعني كلهم موجودين كل وقت اي 1 2 3 بس مين مين في قبل وبعد الاي 1 مين الميل في تشارد بيرينج بيريود اي 2 مين الميل في الحمل بريسل. طيب بص بقى السيمي سنتيك ده دكاتره السيمي سنتيك في عندها مركبين واحد اسمه اسمايل استراديول واسمه مسترانول. ده هناخدهم بقى في رسمه الحمل رز ده هو ده اول حاجه ظهر مسترانول وبعد كده اسمايل استراديول استخدمناه بعد كده. ايه القصه؟ لو انتوا اي حد خد اي 2 عن طريق البق معايا يا دكاتره هيخش في الدم 0%. طب انا هاخد شويه اي 2 0% ليه؟ الليفر ما بيعديش اي 2 خالص فراح مزودين عليها دكاتره مجموعه اي 9 فبيعدي من الليفر بقى كام في الميه؟ 10% بس. معنى كده لو ادينا دكاتره مثلا 100 مللي عن طريق البق اي 2 هيعدي كام؟ ما تجيش الدم كام؟ 10. يعني معنى كده يا دكاتره خلي بالكم ان اي 9 دي بتحمي 10% من التكسير في الليبر. خلاص يبقى الاسمايل مهمه ليه؟ عشان ينفع الدواء تاخد اورال عشان ينفع يتاخد رقم الحمل. سنه 60 اتصنع هذا الدواء وسنه 60 اول مره يستخدم الايستروجين اورال معايا. طيب بصوا يا دكاتره المسترانول هو ميثايل استر اوف اسمايل استاديول يعني ميثايل جروب على اسمايل استاديول ملاش لازمه ملاش لازمه عمليه معقده يودوها الليفر يكسر المسترانول ويطلع اسمها استاديول يشتغل. قال لك ليه تعمل الليفر ليه؟ كفايه بلاش وجع دماغ وليفر يعني وجع دماغ وليفر مع بعض. طنش المسترانول خالص هو خلينا فين؟ صناعي استاديول. في نوعين بعد كده عندنا هناخدهم في الابورشن خلي بالكم. واحد اسمه ستيلبوستيرول لسه بنستعمله واحد اسمه داي ايسايل ستيلبوستيرول وده ليه حكايه طويله جدا هناخدها في الاناتومي وهناخدها في الابورشن. اعرفوه بس ده منع استخدامه في السبعين خلاص كده ده هنتكلم عليه بعدين. السورس ده جات السورسز السورسز خلي بالكم من الاذر سورسز ومن الاوفري ادرينا بلاسنتا. اخر حاجه بص لكم عليها بس وانا كنت قدكم كده بالظبط او انا بعديكم يعني كام شهر لو كنت في امتياز بتفرج على الفيديو لقيت حاجه عاملينها بره دلوقتي قوي ان هم في بره ما بيعملوش ايترين اللي احنا متعودين عليه دوت لا بياخدوا الايسو الطبيعي من الاكل نفسه. هنعرف المره الجايه ان شاء الله لما نكمل الورقه ده نعرف في ايسو طبيعي ممكن تاخده الامتناع بين الاكل لو ده الايستروجين وتقيس الايسو في السلايفا بحيث ان هي ما تاخدش اي ادويه تماما اسمه ناتشرال ايسو او اسمه فايتو ايسو. ده الموضه بقى الموضه الجديده في الايسو هو ايه؟ هو الفايتو ايسو. معايا دلوقتي المره الجايه ان شاء الله بكره باذن الله الاثنين ورابع الشهر عايزين معلش تعالوا بدري حفظت ورقه ده الاول وريت انك معانا كان 6 ولا وبعد كده اخش بقى كده على ايه على بقيه البروجسترون ولا بلان سايد. دكتور هو معانا 2 وربع ولا وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.